كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الناس في هذه الدنيا بين حلول وارتحال، لا يكاد أن يقر الإنسان منهم على قرار. تنوعت أساليب السفر، تعددت أحكام، كثر المسافرون. لاحظت أن عددا منهم يجهل كثيرا من أحكام السفر وآدابه، لذلك قررت أن أسبح معكم في بحر السفر. أسأل الله تعالى أن ينفع بذلك. مسافرون على هدانا زائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. على آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، كما أنا سعيد والله بتجدد هذه اللقاءات، وأسأل الله جل وعلا أن يعني يجزيكم أنتم حقيقة خير الجزاء على إنصاتكم. أنا أعلم أيها الأخوة والأخوات أن الفضاء يسبح فيه آلاف القنوات الفضائية، فكون إخوتي وأخواتي يحرصون على متابعة ما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم وما يزيد إيمانهم ويقربهم إلى ربهم جل وعلا، بلا شك أن هذه عبادة يتقرب الإنسان بها إلى ربه سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن مجالس الذكر تحف أهلها الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. نسأل الله تعالى أن نكون نحن وإياكم إن شاء الله تعالى ينطبق علينا مثل هذا. أنا أرحب بكم مرة أخرى، أرحب بالشباب الذين معي أيضا، جزاهم الله خير، الذين يعني أنا أستفيد حقيقة من طرحهم. كنا في الحلقة الماضية تكلمنا برنامجنا مسافرون، تكلمنا عن السفر وعن أحكامه، وإن كان الأصل أن لا يكون البرنامج فقهيا، لكن أنتم جررتموني جرا إلى بعض المسائل الفقهية وهي مهمة. عموما ذكرنا في الحلقة الماضية أن السفر سمي سفرا لأنه في الغالب يسفر عن أخلاق الناس. يعني أنت لما تعيش مع إنسان في صديق لك هو جاركم أو زميلك في العمل، يستطيع يعني أن يجاملك كثيرا لأنه يراك ربما يعني 4-5 ساعات في اليوم إذا كان زميلك في العمل، أو يراك وأنت طالع المسجد وراجع ونحو ذلك إذا كان جارك. لكن إذا سافر معك جلس معك 24 ساعة، وبالتالي تراه في حال غضبه ورضاه وفي حال بخله وكرمه، فتطلع أخلاقه الحقيقية تبدأ تظهر على السطح أمامك، فسمي سفرا لأنه يسفر ويبين أخلاق الرجال. ذكرنا لكم عددا من السنن المتعلقة بالسفر. تكلمنا أن من السنة إذا كانوا ثلاثة فأكثر أن يؤمروا أحدهم. الفائدة من هذا الأمير يا جماعة أن يضبطهم، بحيث أنهم لو قال واحد منهم نريد نتوقف نتغدى هنا، قال الثاني لا نريد أن نتغدى في المطعم الذي في البلد الذي نحن ذاهبون إليه، الأمير يفصل الكلام لأنه لا بد أن يقرر هذا أو هذا، صح؟ فيكون غالبا يعني يفصل النزاع بينهما. والسنة أيضا أن يطاع هذا الأمير، يعني لا يقال والله أنت أميرنا يا فلان في رحلتنا ثم بعد ذلك يقول طيب أحضروا كذا، يقولون لا، أوقفوا في المكان الفلاني، يقولون لا، طيب يا جماعة نريد أن نفعل كذا، قالوا لا. إذا ما الفائدة أني أمير يا أخي؟ الأصل ما دام أني أمير الأصل أن يطاع، يعني وإلا ما هي الفائدة من كوني أميرا؟ ذكرنا لكم عددا من السنن المتعلقة بالسفر، منها أن دعاء المسافر مستجاب، فينبغي له أن يكثر من الدعاء المسافر. منها أيضا أنه من السنة المسافر أن يحرص على الأذكار، أذكار السفر عندما يريد أن ينطلق. إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، إذا هبط واديا سبح قال سبحان الله، إذا على شرفا كبر قال الله أكبر. هذه كلها سنن ينبغي الإنسان أن يفعلها وأن يعني يخبر أهله بها. آخر سؤال وقفنا عليه في الحلقة الماضية، نعم منصور، من ضمن الأسئلة اللي سألناها أنه المسافر إذا حب أنه يسافر وكذا وقت الصلاة، لكن الآن إذا مثلا إحنا في رمضان مثلا وحب يسافر الشخص مثلا نفترض من الرياض، هل يفطر يا شيخ في الرياض أو يفطر إذا مثلا أحسنت تجاوز أحسنت فعلا. يعني هل المسافر يا جماعة إذا أجمع السفر ووضع متاعه على دابته وشغل السيارة، هل يجوز أن يأخذ ماء ويشرب؟ يقول خلاص أنا في حكم المسافر أم لا؟ الصحيح أنه إلى الآن لم يسفر. نحن قلنا السفر سمي سفرا، يسفر عن أخلاق الرجال، وسمي سفرا أيضا لأن الإنسان إذا خرج من البلد أسفر تحت الشمس، خلاص ما في ظل، ما في شجر، ما في طبيعة البلد، الأسقف اللي موجودة والمظلات فارقها، فهو لذلك سمي مسافرا، فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر إلا إذا سافر. طيب شيخ، مع التذكرة وخلاص حتى لو جميل، أنا سأتكلم عن التذكرة، ذكرتني بشيء، دعني أنتهي من هذه ثم آتي إلى التذكرة والمطار أيضا، الحكم اللي متعلق به. نحن إذا كان مسافرا في سيارة فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر من ناحية الفطر إذا كان مسافرا، أو من ناحية قصر الصلاة أيضا، إلا إذا فارق البنيان. إذا فارق بنيان البلد، خلاص طلع من بنيان البلد، نقول الآن أنت أسفرت. أما إذا كان مسافرا بالطائرة فكذلك، إذا كان المطار خارج البلد، إذا كان المطار إذا أراد أن يذهب إليه خرج من بنيان البلد ومشى مثلا 4 كيلو 5 كيلو حتى يصل إلى المطار خارج البلد، فهذا يعتبر المطار مرحلة من مراحل سفره، وبالتالي يجوز له أن يصلي قصرا إذا صلى فيه، أن يقصر صلاته، يجوز له أن يجمع، يجوز له أن يفطر إذا كان في نهار رمضان. أما إذا كان المطار داخل البلد، في كثير من البلدان المطار يكون قديما مثلا، والمباني مباني البلد قد تعدت المطار، فصار المطار في النصف أحياء أو في طرف من أطراف البلد لكنه متصل بالبنيان، ففي هذا الحال إذا وصل إلى المطار لا يعتبر ابتدأ السفر، لا يبتدأ السفر حتى تقلع الطائرة، عندها نقول أنت سافرت. أي وليد، إذا كان مثلا المطار أقل مسافة من 80 كيلو جميل، حتى لو كان المطار أقل من 80 كيلو، أهم شيء إذا كان المطار خارج البلد خلاص يعتبر أنه في حكم المسافر. ذكرتني بمسألة، ما هو الضابط في السفر؟ بمعنى أنت الآن ستذهب من الرياض إلى منطقة مثلا قريبة من الرياض، مثلا ستذهب إلى الخرج، الخرج هذه مدينة في جنوب الرياض، بينه وبين الرياض بالطرق المعبدة الآن 55 كيلو، هل يعتبر هذا سفرا أم لا يعتبر سفرا؟ هذه بلا شك مدينة الرياض وهذه مدينة الخرج، لكن مع ذلك لا يعتبر سفرا لأنه أقل من 80 كيلو، والمسألة فيها خلاف طويل، لكن الذي تطمئن إليه النفس هو أنه ما زاد البلد الذي يفصل بنيان بلدك عن بنيانه يعني الطريق نفسه أكثر من 80 كيلو فأنت مسافر، أما إذا أقل فلست مسافرا. يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أكثر من 16 فرسخا قصر. هاي في هذا العرف مثلا تكون في بلد مثلا دولة جميل حسنت عرفها أنها سفر ولكنها أقل من جميل. هذا أيضا إذا أجمع أهل البلد على أن هذه البلد تعتبر سفرا فهو سفر. بمعنى أنا أعطيك مثال، الآن الدمام والبحرين بينهم جسر صح؟ نعم. الدمام لمن لا يعرفها في شرق السعودية، والبحرين الجسر هذا 25 كيلو. نعم. لكنك لو أنك في الدمام من أهل الدمام وذهبت إلى البحرين لقالوا أهلك سافر إلى البحرين. نعم. صح؟ ويعتبرونه سفرا في العرف. نعم. ولو قلت لإنسان سأذهب إلى البحرين قال ليش، وش عندك، ماذا تريد من البحرين، فيعتبره سفرا، وأهل البحرين أيضا يعتبرون الدمام دولة أخرى يعتبرونه سفرا فهو سفر. فإذا كان في عرف الناس أنه سفر أو إذا كان أكثر من 80 كيلو فإنه يعتبر سفر، والله تعالى أعلم. هاي محمد، فيما يخص صلاة الجمعة هل تجمع مع الصلاة اللي بعدها وكذلك في ناحية القصر؟ جميل، أيضا صلاة الجمعة، طبعا صلاة الجمعة يا جماعة لها حالتان بالنسبة للمسافر، صلاة الجمعة في حقه له فيها حالتان. الحالة الأولى أن لا تصلي الجمعة، مثلا مسافر يمشي في أثناء الطريق، مشى من بيته مثلا الساعة 10 الصباح بالسيارة سيسافر إلى مكة مثلا، ثم الساعة 12 دخل عليه وقت صلاة الجمعة وهو في يوم جمعة، لكنه لم يدخل إلى بلد من البلدان في الطريق ويصليها جمعة، ففي هذا الحال يصليها ظهرا. يصليها ظهرا كم ركعة؟ 4. لا، يصليها ركعتين، صليها ركعتين لأنه مسافر، الأصل أنها 4 لكن لأنه مسافر الأصل لمن فاتته الجمعة أن يصليها ظهرا 4، لكن إذا كان مسافرا فالظهر في حقه كم؟ ركعتين. ليست 4 ركعات، فإذا صلاها ظهرا المسافر ركعتين على أنها ظهر يجوز أن يجمع معها العصر، يقدم معها العصر فيصليها ركعتين ركعتين. أما لو أن هذا المسافر فرضا توقف في بلد أثناء الطريق وصلى معهم جمعة، هل يجوز أن يقدم معها العصر أم لا؟ الصحيح أنه لا يجوز له ذلك، والمسألة فيها أيضا خلاف بين أهل العلم، لا يجوز له أن يقدم ذلك، لأن الجمع بين الظهر والعصر هو الثابت في الشريعة، أما الجمع جمعة وعصر لم ترد به الشريعة، وبالتالي ينبغي أن يبتعد عنه. حتى ولو كان يعني متوقع فوات صلاة العصر مثلا، كان مسافر بالطائرة أو ممكن يصليها في الطائرة إذا دخلت عليه الصلاة، لكن لا يجمعها لأجل أن يخرج من الخلاف. لكن هنا مسألة يا جماعة، هل يجوز له أن يعني أنت هل يجوز أن تنشئ سفرا قبل صلاة الجمعة أم يجب تجلس في البلد حتى يؤذن؟ هذا شيء، حتى تصلي الجمعة. الشيء الثاني، افرض أنه أذن علي الظهر وأنا في بيتي ثم شغلت سيارتي ومشيت وسوف أصلي بعدما أخرج من البلد، هل أصليها قصرا أم أصليها أربعا؟ هذا ما سنجيب عليه إن شاء الله بعد هذا الفاصل. أيها الإخوة، نعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يزال كلامنا معكم أيها الإخوة والأخوات ومع الشباب الذين معي حول السفر. توقفنا على مسألتين. المسألة الأولى أن أهل العلم كرهوا له أن يسافر بعد الأذان ليوم الجمعة، بعد الأذان الثاني، يعني بعد ما يصعد الخطيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويجلس ويبدأ المؤذن يؤذن، لا يجوز أنك تسافر وأنت من أهل البلد، لأنك خلاص وجبت عليك صلاة الجمعة. إذا مضطر هذا كلام آخر، عنده حجز وكذا أحسنت، إذا مضطر هذا كلام آخر، لكن لمن كان له اختيار لا يجوز له أن يسافر لأنه وجب عليه أن يصلي الجمعة. طيب، المسألة الثانية التي ذكرتها أنا قبل الفاصل هي، نفرض أنك جالس في السيارة تنتظر أن تركب زوجتك وأولادك لأجل أن تسافر بهم، فأذنت المساجد حولك صلاة الظهر وأنت ستخرج إلى مكة مسافرا من الرياض مثلا، فمشيت وبعد نصف ساعة خرجت من بنيان الرياض ووقفت في أول محطة وقود أثناء الطريق لتصلي الظهر، أنت قد دخل عليك الوقت وأنت مقيم أم مسافر؟ مقيم. دخل عليك الوقت وأنت مقيم، لكنك الآن حال صلاتك، هل أنت مقيم أم مسافر؟ مسافر. مسافر، هل تقصر أم تصليها أربعا؟ أنت الشيخ. أنت الشيخ. الصحيح في هذه المسألة أنه يصليها ركعتين، أنه يقصر، وذلك لأن أحكام السفر ليست متعلقة بوقت وجوب الصلاة، أحكام السفر هي رخصة وتخفيف، فهو الآن مسافر يحتاج إلى التخفيف فيخفف عنه في مثل هذا الحال. في حالة عودة مثلا، أيوة، لما كان في حالة عودة ودخل عليها وقت المغرب وما صلى المغرب، قال بجمعها مع العصر، ودخل وقت العشاء مع العشاء، دخل وقت العشاء، هو دخل البلد المقيم فيه. جميل، وهو ما صلى المغرب ولا صلى العشاء، ما صلى المغرب ولا العشاء. هذه مسألة جميلة أبو يزيد. لو أنه دخل عليه وقت المغرب وهو مقبل إلى بلده، إلى الرياض راجعا من سفر، فأراد يقف ويصلي المغرب والعشاء، فقال تدري خلني أجمع المغرب مع العشاء إذا وصلت، فوصل إلى بلده. سأتكلم في ثلاث مسائل هنا على هذه على هذا السؤال. المسألة الأولى، وصل إلى بلده قبل أن يؤذن العشاء، قبل أن يؤذن العشاء، يؤذن العشاء الساعة 7، وصل الساعة 6:30، في هذا الحال يجب عليه أول ما يصل أن يصلي المغرب، لأنه لا يزال في وقت المغرب. طيب، المسألة الثانية، وصل إلى بلده بعدما أذن العشاء، ماذا يفعل؟ يصلي المغرب ثم ينتظر حتى تقام صلاة العشاء ويصلي مع الجماعة العشاء في المسجد. طيب، الثالثة، وصل إلى بلده ولما دخل المسجد لا يزال ما صلى المغرب ولا العشاء، فإذا الإمام يقول الله أكبر صلاة العشاء وأنا ما صليت المغرب، ماذا يفعل؟ يدخل بنية المغرب. فيها هذه المسألة فيها أيضا خلاف، بعض العلم يقول يدخل بنية المغرب، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة يجلس حتى ينتهي الإمام من ركعته ثم يسلم، وبعضهم قال لا، هذا فيه نوع مخالفة للإمام، ويحدث اضطرابا، لأن الناس يقفون وهذا ما قام، يبدأ هذا يضربه برجله يقول له قم، فيحدث اضطرابا. فقال بعض العلم ينزوي جانبا ويصلي المغرب لوحده، طبعا ستفوته ثلاث ركعات أو ركعتان من العشاء، لأن صلاته ستكون أسرع من صلاة الإمام أكيد، فربما لم يفته إلا ركعتان، فيصلي المغرب لوحده ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام ويصلي العشاء. طيب، ذكرتني المسألة أبو يزيد، نفرض يا شباب أنك وقفت قبل أن تدخل البلد وصليت المغرب والعشاء طيب؟ دخلت البلد الساعة 6:30 وأذن العشاء الساعة 7 وأنت صليت العشاء وأنت مسافر صليتها قبل ما أوصل بلدي طيب في هذا الحال هل يجب علي أني أذهب وأصلي أم لا؟ تصليت وكذلك لو أنك الظهر نزلت بك الطائرة في المطار والمطار خارج البلد هذه دائما يسألني إياها المضيفون والطيارون دائما عندهم هذه المسألة يقول يا شيخ أنا أوصل ومتعب فنوصل الساعة 12:30 تهبط الطائرة ونحن المطار خارج البلد لا نزال مسافرون لا نزال الآن مرحلة من مراحل السفر ما بعد وصلنا محل إقامتنا يقول أنا يا شيخ أصلي الظهر والعصر وأوصل بيتي الساعة 1 وبقي على صلاة العصر ساعتان ما يؤذن العصر للساعة 3 فأجلس وأتغدى وأضطجع وأنام ويؤذن العصر الساعة 3 عصرا والناس يصلون وأنا نايم لأني صليت هل يصح له ذلك أم لا؟ الصحيح أنه يجوز ما دام أنه صلاهما وهو في حكم المسافر فهو جائز ما دام أنه صلاهما وهو في حكم مسافر فهو جائز خاصة أنه لا يزال في مرحلة من مراحل سفره ولم يجزم 100% أنه سيدرك الوقت في داخل البلد ربما حال بينك وبين الدخول للبلد أي حال يعني أنت ما تعلم الغيب في مثل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي العشاء يصلي المغرب والعشاء في عوالي المدينة عوالي المدينة يا جماعة يعني مداخل المدينة لا يزال لم يدخل المدينة لكن لا يزال في الصحراء المحيطة بها يصلي المغرب والعشاء ثم يدخل فإذا وصل بيته فإذا الإمام يقرأ في صلاة العشاء ويدخل إلى بيته ويرتاح مع أنه يعلم أني ربما أدخل والإمام يقرأ ومع ذلك جمعهما في عوالي المدينة أي منصور شيخ بعض الطلاب يبتعث ويدرس 2-3-4 فتجد بعض الطلاب يعني يختلفون فيما بينهم أنه لا والله أنا أقصر لا والله أنت ما تقصر فيصير واحد يقصر واحد لا والله يصلي براحة فما أدري يا شيخ المدة والله يا أخي هذه أيضا من المسائل التي يسأل عنها الناس كثيرا بعضهم يزيد عن السنتين بعضهم ربما يدرس بكالوريوس وماجستير ودكتوراه أحيانا 10 سنوات يستمر فهل يستمر مسافرا في حكم مسافر طوال هذه المدة أم لا الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لا يعتبر له أحكام المسافر وذلك لأنه صار أشبه بالمقيمين في الغالب الذي سيجلس 2-3-4 هذا أشبه المقيمين في الغالب أنه سيشتري سيارة مثله سيؤثث بيته في الغالب أثاث مقيم سيكون عنده حساب في البنك بيكون عنده بطاقة تأمين صحي بيكون عنده أشياء معينة تدل على أنه مثل المقيمين فحاله يختلف عن حال الذي جاء دوره لمدة شهر جاء علاج لمدة شهر ونصف جاء لحضور مثلا مؤتمر لمدة 4-5 أيام جاء لأجل ظرف معين سيجلس في البلد تجارة لمدة مثلا 1-2 شهر وسيرجع فتجد أنه يختلف حال هذا عن حال هذا في اعتبار نفسه مسافرا أم غير مسافر هاي يا محمد بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن السفر قطعته من عذاب أحسنت بين واقعنا الآن جميل هل هو عذاب اليوم أو لا أي نعم جميل هو حديث في الصحيحين طبعا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول السفر قطعة من العذاب فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل الرجوع إلى أهله بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لواقع كانوا يعيشونه فهم كانوا يسافرون على الدواب وأحدهم إذا سافر يعني ربما عدا عليه سبع أثناء الطريق أو قطع طريق أو نحو ذلك لذلك ذكروا أن رجلا ركب الدابة ليسافر يقولون فقالت له ابنته يا أبتي لا تبطئن علينا فقال لها عدي السنين إذا رحلت لغيبتي ودعي الشهور فإنهن قصار يقول عدي السنين لا تقولي إن أبوي مسافر من 2-3 عدي سنين فقالت أذكر سغابتنا يعني حاجتنا أذكر سغابتنا إليك وفقرنا واذكر بناتك إنهن صغار بنته يعني ردت عليه ببيت مثله تقول يا أبوي اذكر حاجتنا وما نحن فيه من فقر واذكر بناتك يقولون فأنزل رحله وترك سفره فالسفر كان في السابق في مشقة بلا شك, وركوب على هذا البعير وتعب, وربما نزل في منزل فلدغه عقرب أو عدى عليه ثعبان أو نحو ذلك, إضافة إلى أنه يفارق أهله وهم أكثر ما يكون حاجة إليه. في السابق ما كان في استطاعة يتصل بأهله يتطمن عليهم ويطمنهم على نفسه, ما كان في استطاعة لو قالوا والله يريد فلوس يدخل الانترنت يحول لهم فلوس, ما في مجال يعني مثل هذه, ما يستطيع يتابعهم في أي مشكلة, وبالتالي هو فعلا قطعته من العذاب. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره قضى حاجته فليعجل الرجوع إلى أهله لأنهم يحتاجون إليه. لكن هل السفر اليوم هو قطعة من العذاب أم لا؟ هذا هو القول الثاني لأهل العلم, قالوا إنه عليه الصلاة والسلام وصف حالا كانوا يعيشونه هم, الآن هذا الحال لا ينطبق على واقعنا. وبعض أهل العلم يقول لا, بل إنه لا يزال ينطبق على واقعنا اليوم, فإن الإنسان إذا فارق أهله وفارق ولده يعني أصابه يعني شوق إليهم, لذلك يسمونه بالإنجليزي هومسيك, يعني لما الواحد يسافر أحيانا يشتاق, يشتاق يجلس أحيانا أسبوعين ثلاثة أربعة ثم يبدأ يقتله الشوق إلى أهله وإلى أولاده, فربما قطع دراسته أحيانا ورجع إليهم. فهو هومسيك على طول يا شيخ, والله هومسيك على طول حقيقة أنا لا أحتمل يعني, وإحنا الظاهر في هذا البرنامج هومسيك يعني, لكن المقصود أنه لا يزال حقيقة إلى يومنا هذا هو قطعة من العذاب بلا شك. فأنت لا تشعر بالراحة في سفرك واجتماع قلبك وعدم شتات نفسك كما تشعر بالراحة في أثناء إقامتك, جلوسك في بيتك واستقرارك به ونحو ذلك. ها يا وليد الشيخ, بس عندي سؤال برجع للفريق والجمع كذا, في ناس ما تفرق بين اللي هو الجمع والقصر, كيفية الاستفادة اللي في الفريق اللي هو الاستفادة من الجمع؟ أحسنت, يعني هل يجوز إذا كان المسافر مستقرا يجوز يجمع أم أن الجمع خاص بمن كان مضبوط؟ أحسنت. النقطة الثانية بالنسبة لصلاة الجمعة في السفر, إن قلنا النقطة اللي هو هل إنه إذا دخل يصليها أربع وكذا, لا الشخص الآن له يعني تقريبا يومين في البلد, هل عليه صلاة جمعة؟ أحسنت, إذا سمع النداء هل يجب يصلي الجمعة ولا؟ جميل, سأجيبك عن هذين. الأول طبعا السنة لمن كان على ظهر سير, لمن كان على ظهر سير أن يجمع لأنه أيسر عليه, أيسر عليه حتى يستطيع يقطع المسافة سواء في طائرة أو في أو سيارة أو نحو ذلك. أما أحسنت من باب التيسير. أما إذا كان مستقرا مسافر لكن مستقر طلعت بر ولا أي مكان يعني, فهو يفعل الأسهل عليه, يجوز له أن يقصر ويجمع ويجوز أن يقصر فقط. لكن لو قال والله أنا بجمع أريح لي أكثر راحة لي, نقول ما عليك بأس في هذا, لكن يجوز له أن يقصر والأفضل يجوز له أن يجمع والأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. المسألة الثانية ذكرني لصلاة الجمعة وكان مقيم. أحسنت, إذا كان المسافر مستقرا في بلد ممتاز, يعني أنا سافرت إلى بلد سأجلس فيه أسبوعا للعلاج مثلا, أنا مسافر وسمعت النداء لصلاة الجمعة, هل يجب علي أن أجيب أم لا؟ الصحيح أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة, المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة, بل وذكر كثير من العلم أنه حتى الجماعة لا تجب عليه, لكن ينبغي أن يحرص أن يصلي مع الجماعة عموما, يعني كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أهمية صلاة الجماعة, والله عز وجل يقول واركعوا مع الراكعين. لكن لو أنه لم يصلي مع الجماعة بناء على أنه مسافر جاز له ذلك. أسأل الله أن ينفعني وياكم بما سمعنا وبما قلنا, جزاكم الله خير يا شباب وبارك الله فيكم, أنتم أيضا يا أخوة والأخوات, أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على استماعكم ومتابعتكم, إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في مسافرون, صلى الله وسلم وبارك على رسول الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.